اخر يسأل ما حكم السبحة السبحة اللي يسبحونها بها في اليد هذه؟ تركها اولى بعضها العلم يكرهها وبعضهم يراها بدعة، ولكن جاء في بعض الحال ما يدل على السر بذلك، فاذا تركها فهو اولى، تسبيح بيديه واصابعه والافضل والاولى، وترك السبحة اولى، ولا سيما هذه المعتادة بين الناس فان فيها نوعا من المخشى عليه من الرياء، منها في يده وأن يسبح بها المخشى عليه من الرياء. المقصود ان ترك هؤلاء والتسبيح بالاصابع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اولى وافضل وانفع، وهذه الاصابع مسؤوله ومستنطقه يوم القيامه، فينبغي ان تستعمل للتسبيح والتهليل.